موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مخالفات في صفة القبر الشرعية. فمن هذه المخالفات البناء، فيحرم البناء على القبور وتشييدها كذلك، ويحرم تجصيصها وهو الطلاء الذي تطلى به يعني القبور، والجلوس عليها، كما يكره الكتابة عليها إلا بقدر الحاجة للإعلام، ويحرم أيضا إسراج القبور يعني إضاءة المقابر لما فيه من التشبه بالكفار، مقابر الكفار بيعملوا فيها كده، ويحرم بناء المساجد عليها والصلاة أيضا عندها أي عند القبور أو إليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وتحرم أيضا إهانة القبور بالمشي عليها أو وطئها بالنعال أو الجلوس عليها وغير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الوطئ على القبور. اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين، والحمد لله رب العالمين.